بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البعلي في مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول استكمالا في الفصل الثاني: الحديث التاسع: قصة ابن أبي السرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد، وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود وبإسناد صحيح، والنسائي كذلك. وكان قد ندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وكان أخا لعثمان، وكان أخا عثمان من الرضاعة، فشفع له رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك. وكان ابن أبي السرح هذا قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم: إني لأصرفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له كذا وكذا كذا أو كذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله كان يقول: عليم حكيم، فيقول: أو أكتب عزيز حكيم، فيقول له نعم، كلاهما سواء. وقيل أن فيه نزلت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي. فوجه الدلالة أنه افترى على رسول الله أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد، ويقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا نوع من أنواع السب. وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك قصمه الله وعاقبه بأن أماته، وكلما دفنوه تلفظه الأرض. فهذا أمر واضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه. فإباحة دم ابن أبي السرح بعد مجيئه تائبا مسلما، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله أو يعفو عنه، وهو دليل على أن له أن يقتل من سبه وإن تاب وعاد للإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليخرج عن الملة. يقول: الحديث الساعة التاسع: قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد. تطلق النفاق. ذكر أن ابن أبي سرح هذا كان قد أسلم، وكان مع ذلك وهو كاتبا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كان فيه يعني. ثم ادعى أنه يتصرف في الوحي، يقول أنه إذا قال اكتب الله عزيز حكيم، أقول: أو أكتبها عليم حكيم، فيقول: اكتبها، كلاهما سواء. وهكذا، ولما كان كذلك زعم أنه يتصرف في الوحي بنظره، فعند ذلك كفر وارتد ورجع إلى المشركين بمكة. ولما رجع إليهم أخذ يذكر لهم هذا الكلام، أني أتصرف في محمد أنه يأمرني بكذا فأكتب كذا ولا يغير علي. بعد ذلك بقي بمكة، ولما فتحت مكة كان من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، لو قتلوا لم يعاتب الذين يقتلونهم. فعند ذلك لما أهدر دمه كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أخاه من الأم أو أخاه من الرضاع على قولين. ثم جاء ولاد بعثمان. عثمان كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المتقدمين إسلاما، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. ذكر أنه جاء به وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بايع عبد الله، بايع عبد الله مرارا. ولما رأى ليس أحد يتجرأ فيقتله، عند ذلك بايعه وقبل شفاعة عثمان. بعدما بايعه كانه صلى الله عليه وسلم كلم الحاضرين: أما منكم أحد عندما رأني أحجمت عن مبايعته يقوم عليه ويقتله؟ الصحابة يقولون: لو أشرت إلينا لا ندري ما في نفسك. قال بعد ذلك: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وبقي إلى خلافة عثمان، والله عظى عثمان بعض الولايات وعلى بعض الجيوش، وكان له واقع في الإسلام، ولكن عاتب عليه أولا أنه ارتد بعد أن كان مسلما، كفر بعد إسلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثانيا أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه، وادعى أنه يتصرف بالوحي، أنه يقول له اكتب كذا فيكتب غيره. الله تعالى قد تولى حفظ الوحي، لو كتبه غيره ألم يتغير. وليس هو لوحده الذين يحفظون، فإن الصحابة حفاظ، يحفظ الصديق وعمر وعثمان، وكذلك ابن مسعود وابن عمر وغيرهم يحفظون. فإذا غير في كتابة لم يتغير في بقية الكتابات. فهكذا استنبط العلماء من قصة ابن أبي سارة أنه يجوز قتله. يقول: إن هذه القصة اشتهرت واستفاضت، وكانت في كتب التاريخ وفي كتب السير وشهرتها واستفاضتها تغني عن الروايات والأسانيد. يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان للقرابة بينهما، ولما هدأت الأمور جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه ونظر إليه ثلاثا، كل ذلك يقول: بايع عبد الله فلا يبايعه. كلما قاله توقف بعد الثلاث بايعه، أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ أدل على أنه مستحق القتل، وذنبه لأنه ارتد، وذنبه أيضا لأنه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. اعتذروا وقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أمت إلينا بعينك؟ يعني لو أشرت إلينا إشارة. فاعتذر وقال: إنه ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. هكذا رواه أبو داود برقم 4359 بإسناد صحيح، والنسائي كذلك في سننه برقم 4078. وكان قد نادر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، أي أهدر دمه، وأمر من لقيه بأن يقتله، لكن عثمان أخاف من الرضاعة فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. يقول: كان ابن أبي سرح هذا قد أسلم ثم ارتد لحق بالمشركين، كان قبل أن يرتد يكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع إلى المشركين قال لهم: إني لأصرفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له شيئا فأقول له أكذا أو كذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليم حكيم فيقول، أو أكتب عزيز حكيم فيقول نعم، كلاهما سواء. هكذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال فإن هذا دليل على أن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أنه يحق قتله. الآية التي في سورة الأنعام قيل إنها نزلت فيه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هكذا هي المشهور أنها نزلت في الكذابين كمسيلمة ونحوها. يقول: هو وجه الدلالة من هذا الحديث أنه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك، يقره على تغيير الوحي. وهذا نوع من أنواع السب، بل إنه كذب. وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر. الآخر ذكر أنه من بني النجار، يعني من الأنصار، افترى على النبي صلى الله عليه وسلم فقصمه الله، وذكر أنه لما مات كلما دفنوه لفظت في الأرض، وذلك لأنه لحق باليهود. وقال إن محمدا يتذاظن أنه وأنا. فسلط عليه فمات، فلما دفنوه لفظته الأرض، فقالوا محمد أصحابه نبشوه لما كان قد اترد عنهم، فدفنوه في قبر آخر فأصبحوا وقد لفظته الأرض. الحديث في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني كأنه يقول أنا الذي أتصرف كتابته. فأماته الله ودفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له مرة أخرى فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر، فحفروا له مرة ثالثة وأعمقوا له الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. هكذا هذه القصة، عقوبة ظاهرة لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر واضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله من طعن عليه، أن الله عزيز ذو انتقام. فإباحة دم ابن أبي صالح بعد مجيئه تائبا مسلما، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قتلتموه، ثم عفوه عنه بعد ذلك، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يعفو عنه، ودليل على أن له أن يقتل من سبه إن تاب وعاد إلى الإسلام، لأن الفقهاء صرحوا قالوا: لا تقبلوا توبة من سب الله ورسوله، لأنه يدل على ضغن وبغض وحقد في قلبه، وقالوا أيضا: لا تقبل توبة من تكررت ردته. ثم يقول صحيح ابن أبي صالح كان قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح، وقال لعثمان: إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا، ثم جاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وبعد هدوء الناس بعد ما تاب. يكفى أنه ندم لما ارتد ولحق بالمشركين وحصل الصلح ورأى انتشار الإسلام، لجأ إلى عثمان أخيه من الرضاعة وقال: إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا. ثم بقي بمكة وبعد الفتح وبعد أن هدى الناس وبعد ما تاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يقتلوه حينئذ ولم يبايعه فورا، وتربص زمانا ينتظر قتله، ينتظر قتله ويظن أن بعضهم سيقتله، فهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه، وذلك لأنه مرتد. يقول: واعلم أن افتراء ابن أبي صالح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموا بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه إلا ما أرى أنزله الله عليه، ولا يمكن أن يأمره يثبت قرآن إلا ما أخاه الله إليه، ولا يتصرف به فيه كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله. وقولهم أني أكتب أني أتصرف لمحمد هذا كذب، لم يكن ليكره على هذا الكذب. يقول: ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإكتابه، وهل قال له شيئا؟ على قولين: هل أكره على أن يكتب غير ما قال له، أو أنه لم يقره؟ على قولين: القول الأول أن ذلك النصراني وابن أبي سارة افتريا ذلك وكذب، لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا. وإنما ذلك افتراء منهما لينفر عنه الناس. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا، فيكتب سميعا عليما، فيقول له دعه ونحو ذلك، فيكون كل واحد من الحرفين قد نزل، فيقول له اكتب كذا وإن شئت كذا، فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كافي، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. هكذا يعني قولهم ادعه، او يكون كل من الحرفين قد نزل، او يقول اكتب كذا وان شئت كذا. فقوله على سبعة احرف هذا حديث صحيح مرويا عن جملة من الصحابة، فقوله كلها كاف شاف هذا أيضا عند الطبراني في الكبير ورجاله ذكات، وقوله ما لم تختم آية رحمة بعذاب آية عذاب برحمة هذا أيضا عند أبي داود وأحمد المسند أبي إسناد صحيح. فالأحاديث تدل على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل، فيخير القارئ في القراءة بأي يشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه، يخير بين حرفين، يخير بحرفين ويقول نعم كلاهما سواء، لأن الآية نزلت بالحرفين معا، فيقره على ذلك. ثم إن الله نسخ بعض ذلك الحروف، لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، وكانت العرضة الأخيرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، هو الذي جمع عثمان الصحابة عليه الناس. هكذا. وقد أطال العلماء الكلام حول نزول القرآن على سبعة أحرف أتوسع في ذلك ابن حجر في فتح الباري، وكذلك ابن جرير في مقدمة تفسيره، وهكذا غيرهم، وتكلم عليه أيضا في أصول التفسير. ولكن لما أن عثمان رضي الله عنه كتب القرآن على حرف واحد الذي في هذه المصاحف أصبح لا يجوز بغير هذا الحرف، أصبح هذا الحرف هو الذي يلزم أن يقرأ به. ومع ذلك لو غلط أحدا وقال أبدا العزيز الحكيم عليم حكيم لم يعاتب على ذلك ولم يعاقبه الله على ذلك، لأنه غير متعمد. وأما قصة ابن أبي سرح أنه يغير الأسماء، فالصحيح أنه وإن غيرها في كتابته لم تتغير في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره من القراء. يقول: وروي فيها وجه آخر، يعني في الحروف السبعة، أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أكتب تعملون أو تفعلون؟ فيقول له: اكتب أي ذلك شئت، فيوفقه الله تعالى للصواب من ذلك، فيكون أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا أو يكتب ما أنزله الله فقط. التخير بقوله تعملون تفعلون لأنهما متقاربان، ولكن الأصل أنه إذا كتب فإنما يكتب ما هو الموافق للتنزيل. يقول: وكان هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة من منزل وثقة من الله بحفظ القرآن وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل إليه أراد أن يوسع على الناس، فكانوا يختلفون في بعض الحروف، بعضهم يقول يكتب يقرأ يعملون، بعضهم يقرأ تعملون وما أشبه ذلك، وأكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. سمع عمر بن الخطاب هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وأنكر عليه حروف، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر كل واحد منهما على ما تعلمه. ذكر بعضهم وجها ثالثا، أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها، كما يفعله الفطن الذكي فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذلك أنزل. كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله تعالى: فتبارك الله رب العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية من سورة قد أفلح المؤمنون إلى قوله: لما كسونا العظام نفنا كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين، فأخبر بأنها كذلك نزلت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول الأول أشبه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وإن كتب شيئا من ذلك بخلاف ما نزل فإنه لا يستطيع أن يقر ذلك. الحديث العاشر حديث القعينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض من دار السير. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهما وكملت الأخرى حتى استؤمن لها، ذكره محمد بن عير بن إسحاق وعبد الله بن حزم. ذكره ابن عائر في مغازيه وكذلك ابن إسحاق، مذكور أيضا في السيرة لابن هشام المجلد الثاني صفحة 409، وكذلك عبد الله بن حزم، عبد الله بن أبي بكر ابن حزم. خطل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض، وذلك لأن ابن خطل كان يأمر هاتين الجاريتين أن يغنيا بهجاء وسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتحت مكة قيل يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقتله متعلق بأستار الكعبة. وأمر بالجاريتين فقتلت إحداهما واختفت الأخرى إلى أن هدأ الطلب. وجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، في القتال وفي الحروب لا يجوز قتل المرأة ولا قتل الصبيان ونحوهم مع كونهم كفار، ولكن هذه القعينة لما كان لها ذنب زائد على الكفر أباح دمها. استفاضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، فعرف بذلك أن أمره بقتل هاتين المرأتين كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به. الهجاء هو السب، فمن هجاه صلى الله عليه وسلم سبه وجب قتله على كل حال، أي كان لأجل السباب. هكذا وإلا فلو كان لأجل الكفر لما أمر بقتلهم، لأنه نهى عن قتل الصبيان وعن قتل النساء. ولما رأى الصحابة امرأة مقتولة بالحرب أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء، استثنى من ذلك إذا كانت تقاتل، لأنه جاء بحديث ما كانت هذه لتقاتل، فإذا دخلت المعركة وأخذت معها سكينا مثلا أو خنجرا أو سيفا فإنها تقتل. الحديث الحادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، وهذا مما استفاض نقله في الصحيحين، وفيهما أنه نقل أنه قتل لما دخل مكة، دخلها وهو غير محرم على رأسه المغفر، وهو الذي يقال له الترس أو المجن أو الخوذة أو البيضة، له عدة أسماء. ينسج من حديد على قدر الرأس بقدر القلنسوة الطاقية، يلبسه المهرم فوق رأسه حتى يقيه من وقع السلاح. لما أنه نزعه بعدما هدأت الحرب أخبروه بأن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة كأنه ملتجئ عليها يريد النجاة، ومع ذلك اقتلوه اقتلوه. هذا حديث مشهور في الصحيحين في البخاري برقم 1846، وفي مسلم برقم 1357. ما ذنبه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، وأصحبه رجل يخدمه مملوك، فغضب على ذلك الرفيق لكونه لم يصنع له طعاما، فقاتله ثم خاف أن يقتل فارتد واستاك عبر الصدقة. ومع ذلك كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريته أن تغني بذلك. فله ثلاث جرائم، كل واحدة تبيح دمه: قتله رعية تلك النفس، قتله لذلك الذي استخدمه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ولما لم يصلح له الطعام قتله، هذا دم. الثانية أنه ارتد بعدما كان من المسلمين، ارتد وزاد على ذلك أنه استاق إبل الصدقة. الأمر الثالث الهجاء، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان له جاريتان يمكنه من الهجاء، فلا يمكن قتله إن كان بالقصاص، لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل، ذلك القتيل الذي قتله من خزاعة. والظاهر أنه كان حرا ليس مملوكا، وإنما هو خادم أرسله إليه يخدمه، فلو كان لأجل القصاص لدفعه إلى أولياء ذلك الخزاعي، إما أن يقتله وإما أن يرفع عنه وإما أن يأخذ الدية. كذلك لم يقتل لمجرد الردة أيضا، لأن المرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر، إذا قال أمهلوني فإنه يمهل. ابن خطل قد فر إلى البيت عائدا به وتعلق بأستار الكعبة يعني بكسوتها طالبا للأمان، تاركا للقتال ملقيا للسلاح، فعرف أن قتله ليس لأجل الردة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بعد علمه بذلك أن يقتل، وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة. ما بقي إلا أنه قتله لأجل الهجاء والسب، فيكون هذا دليلا على أنه قتل لذلك. عمل جرائمه ثلاث: الأول قتل النفس، ولو كان قتله قصاصا لسلمه إلى أولياء ذلك القتيل. عمله ثانيا الردة، ولو كان قتله لأجل الردة لاستتابه، لأن المرتد يستتاب. لما ارتد رجل عند بعض الصحابة وجاء أحدهم وقال يا رسول الله ارتد رجل فقتلناه، فقال هل استتمتموه وأمسكتموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعلوا. فدل على أن الردة يستتاب بعدها، فإن تاب وإلا قتل. ما بقي إلا الهجاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بقتله ولم يستتبه، فدل على أنه قاتله لأجل سبه وهجائه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وسلم، وقتل جماعة لأجل ذلك، مع كفه أمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا. فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعرة، ابن الزبعرة كان من الشعراء بمكة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لسنا شاعرا، فكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن إسحاق قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف، كتب بجير ابن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبارة وهبيرة بن وهب قد هربوا في كل وجه. فهرب ابن الزبارة إلى نجران، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، وتاب وله عشر أشعار حسنة في التوبة والاعتذار كما ذكر ذلك في ترجمته. فأهدر دمه للسب مع أمانه لأهل مكة إلا من كان جرمه مثله. هذا لما أنه دخل صلى الله عليه وسلم مكة أمن أهل مكة مع أنهم كانوا كفارا، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان وما تغني داري؟ قال من دخل دار أم هانئ فهو آمن. قال وما تغني دارها؟ قال من دخل المسجد فهو آمن. قال وما تغني وما يغني المسجد؟ يعني لا يتسع لهم. فقال من أغلق عليه باب بيته فهو آمن. فأمنهم، ولما أنه دخل مكة وهدأ الحرب جمعهم وخطبهم وقال ما كنتم قائلين فيا؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما ابن الزبعرة فإنه لشدة هجوه هرب هرب إلى نجران، لكن بعدما طالت المدة رجع وحسن إسلامه. كذلك منهم عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، كان أيضا ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، كان أيضا من الذين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا منهم أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قصة فيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة. ومع ذلك كان أخاه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته حليمة السعدية، فأهدر دمه لأجل أذاه ولأجل هجائه له ولأصحابه، حتى جاء واعتذر وأسلم. وكان يتشفع بعمه العباس وبابن عمه علي وبكل أحد، ثم دخل عليه وأنشده بإسلام اعتذاره حتى رق له: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد، لك المدرج الحيران يظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودل. هكذا يعني تاب بعد ذلك، ولو كان حصل منه ما حصل من الهجاء، ولكنه بعد مدة وبعدما هدأت الأصوات وهدأت الحركة جاء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول: إني في حال كوني أحمل راية لأجل أن تغلب خيل اللات، اللات الصنم المعروف خيل محمد، لك المدرج الحيران، المدرج الذي يسير في الليل حيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. في رواية قال: فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، وذلك لما لهما من الهجر. فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث، فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك لأن عبد الله هو أخو أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية، فقالت: هذا صهرك أخو زوجتك. وأبو سفيان قالت: ابن عمك وأخوك، صهرك الأول وابن عمتك، والثاني ابن عمك وأخوك، قد جاء الله بهما مسلمين، ألا يكونان أشكى الناس بك، وقد أفوت عن من هو أعظم جرما منهما، وأنت أحق الناس عفوا عن جرمه، تعتذر عنه وتؤمل أنه يعفو. فقال صلى الله عليه وسلم: هتك عرضي، لا حاجة لي به حتى ولو كان ابن عمه. أبلغ الخبر أبا سفيان الذي هو ابن عمه، كان معه ابنه، فقال: والله ليقبلن مني أو لأذهبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا، أنت أحلم الناس وأكرم الناس. يعني كأنه لم يقبل عذره أول مرة قال هذه المقالة: أترضى أن أذهب أنا وابني ونموت في البر عطشا وجوعا. أنت أحلم الناس، أنت أكرم الناس. رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له ودخل فأسلم وحسن إسلامهما. قتل عبد الله بن أبي أمية في الطائف، في حصار الطائف. مات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. هكذا يقول أفوجه الدلالة أنه أنادر يعني أهدر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش. أبو سفيان الذي هو أبو سفيان صخر بن حرب أمنه وقبل منه لأنه لم يكن منه هجر، وكذلك صناديد قريش الذين كانوا أشد جهادا أشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال. وأما هذا فأهدر دمه مع كرامته، أخوه من الرضاعة وابن أمه. ليس هناك سبب سوى أنه سباب السب والهجر. ثم جاء مسلما ومع ذلك يعرف عنه، كان من شأنه أن يتألف الأباعد، فكيف بعشيرته؟ فكل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره الحديث بقوله هتك عرضي. يقول وكذلك أمر بعد الفتح بقتل ستة سماهم: ابن أبي سرح وابن خطل والحويرث ومقياس وعكرمة وهبار. وهذا مشهور عند هؤلاء. قد تقدمت قصة ابن أبي سرح وكذلك ابن خطل. أما هبار فذنبه أنه لما خرج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة على بعير لتسافر إلى المدينة، أدرك هبار هذا، ثم إنه طعن الناقة بحربة فرفعت الناقة وسقطت زينب منها أو حصل عليها ضرر، فكان هذا ذنبه. أما عكرمة ابن أبي جهل فإنه أيضا كان من المشهورين بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أسلم بعد. ذكروا أنه هرب. ولما ركب البحر وأخذت الأمواج تضطرب قال الملاح: أخلص الدعاء لله، أتدعو إلى الله؟ لا أنجيكم إلا الله. ففكر وقال: الذي أنجينا بهذا الخرم نحوه هو الذي أيضا ينجينا في البر. فتاب وأسلم. يقول: وقد رواه الأئمة وأكثر ما في أنه مرسل، والمرسل إذا روي من وجهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يرى بالإسناد الواحد. كذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، فقال: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله. كان عقبة هذا من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألقى على ظهره السلام، وهو الذي أيضا قبضه صلى الله عليه وسلم وخنقه بردائه حتى جاء أبو بكر وخلصه، أسر مع الأسرى. ولما توجه المسلمون بهم من بدر إلى المدينة أمر بقتله في الطريق فقتل. كذلك النضر بن الحارث قتله صبرا، قتله علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. النضر بن الحارث قصته أنه كان بمكة يعارض القرآن ويقول عندي مثل ما عند محمد، قيل إنه نزل فيه قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ويكذب بالقرآن ويطعن في القرآن. ولما أسر في غزوة بدر وجاء كانوا في الطريق قتله علي صبرا لسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين ابن أبي معيط وابن الحارث من بين أسار بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب الذين يهجونه ويسبونه. يقول وكذلك جني سب وهجا فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. هكذا ذكر هذه القصة في أخبار مكة الباقي، وذكره أيضا شيخ الإسلام الصارم المسلول. كذلك أبو رافع ابن أبي الحقيق اليهودي وقصته مشهورة في الصحيح، هو الذي قتله عبد الله بن عتيك احتال حتى دخل الحصن وصعد عليه بغرفته التي بأعلى قصده. يقول فكل هذه الأحاديث دالة على أن من كان يهدوه ويقضيه فإنه يقتل ويحض عليه الناس. هكذا يقول وللناس الحديث الثالث عشر ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد بن عدي في الكامل قال كان حي من بني ليس من المدينة على ميله، وكان رجلا قد خطب منهم الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم عليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله، ثم أرسل رجلا فقال إن وجدته حيا فاقتله وإن وجدته ميتا فأهلكه بالنار، ثم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هكذا يقول اسناده على شرط الصحيح لا يعلم له إلا، وله شاهد فيه ثم قال لا تحرقه فإنه لا يعذب النار إلا رب النار. يقول وللناس في هذا الحديث قولان، أحدهم الأخذ بظاهره بقة تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين يقتل الذين قالوا بقتله من قال يكفر بذلك، هكذا قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني، وجه ذلك أن الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال إن كذب علي ليس كذب على أحدكم. هذا حديث صحيح، إلا أن المشهور ليس كذب على أحد، فإنما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله. فإن الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم مثل المكذب له، فكل من كذب عليه يجب أن يقتل. هذا قول بعضهم، يوضح أن تكذيبه نوع من الكذب الذي يكذب عليه كأنه مكذب له، فإن مضمونه تكذيبه الإخبار عن خبره بأنه ليس بصدق، فالذي يكذب عليه كأنه مبطل لدين الله. وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، يدخل في دينه ما ليس منه، يزعم أنه يجب على الأمة التصديق بذلك. هذا وجه أن الكاذب يقتل، وهو أيضا استهزاء واستخفاف به، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، أبل وقد لا يجوز الأمر بها، ينسب إليه ما ليس من شرعه، النسبة له إلى السفه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وبهذا نسبة له إلى الكذب. هؤلاء يقولون إنه يقتل. وبالجملة من تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله أسوأ حالا، فكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتكذيب له. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. واعلم أن هذا الكون مع غاية القوة، أي أنه في غاية القوة، وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة، ثم قال لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول حدثني فلان بن فلان عنه بكذا، إن هذا إنما كذب على ذلك الرجل. فأما إن قال هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب، فهذا قد كذب عليه. أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. وقد كثر كلام العلماء في من حدث عنه كاذبا أو تقول عليه. أما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب فهذا حرام، لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى رواية ما يوجب الكفر، لأنه صادق لأن شيخه حدث به. وعلى هذا فمن سبه فهو أولى بالقتل، أولى من بالقتل ممن كذب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، الذي كذب عليه أمر بقتله ولم يأمر بأن يستتاب. فكذلك الساب أولى، الساب أولى. القول الثاني أن الكاذب عليه لا يقتل، تغلب عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. لكن على القول الأول يقال إنه داخل في التارك لدينه، التارك لدينه الذي يكذب عليه متعمداً يبطل في شرعه ما ليس منه بزيادة أو نقص، يدخل في قوله والتارك لدينه. ومن قال بهذا القول فلا بد أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعبا ظاهرا، متضمنا لعيب ظاهر. فأما إذا أخبره أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة، مثل حديث عرق الخيل ونهوه من الترهات، فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم. هكذا حديث عرق الخيل حديث موضوع مكذوب الذي يرويه أو الذي وضعه مستهزئ استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن العيب والانتقاص، لأنه زعم أنه حكمه بدماء قوم وأموالهم لما أنه خطب إليهم فردوه، ثم لبس حلة وكذب، قال إن محمد أرسلني إليكم وجعلني محكما في دمائكم، أقتل من شئت وأخذ من شئت. يمكن أنه قتل بعضهم ثم بعد ذلك انتهبت تلك المرأة التي كان يعشقها ثم ذهب بها، فهذا بلا شك قد استهزأ به وكذب عليه، فلأجل ذلك أهدر دمه، لأنه ادعى أنه زعم أنه حكمه بدماء قوم وأموالهم، وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم، أن يبيت عند تلك المرأة ويهدر بها، فكذبه عليه كذبا ظاهر. ومن زعم أنه حلل المحرمات، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلل المحرمات فقد انتقصه وعابه، فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين، وهذا هو المطلوب، الطاعن الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أما على الأول فلأنه كافر، لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما على الثاني فلأنه طاعن، أي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عليه. يؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم أنه طعن وسب لبادروا إلى الإنكار عليه هكذا. وبكل حال فإن حال الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبه فإنه يعتبر قد أتسبب في إهدار دمه والعياذ بالله. ونكتفي بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني متزوج زواج مسيار، وإني عندما تزوجت المرأة لم يحضر ولي أمرها، وإنما كلمني بالهاتف، وهو من بلاد أعجمية، فما حكم زواجي هذا؟ إذا كان يتحقق أنه وليها، أن هذا الذي كلمه بالهاتف عرف يقينا أنه وليها، ثم أوجب له بأن قال زوجتك أختي مثلا، أو وسمع ذلك شاهدان يشهدان على كلامه، على كلامه عندما أوجب صح ذلك. أما إذا كان يشك هل هو وليها أو متقول فلا يصح. في هذه الحال كان يمكنه أن يكتب وكالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سرح بنفسه؟ لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سرح بنفسه؟ كأنه لم يكن عنده آلة قتل، لأنه قد وضع اللأمة وقد وضع المغفر، كان عنده أناس بقي معهم سلاح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى القتل صبرا؟ الصبر هو الحبس، يعني صبره حبسه ثم قتله صبرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك من أهل العلم من ضعف أحاديثا هي في الصحيحين؟ ليس كذلك أبدا، الأحاديث التي في الصحيحين كلها صحيحة، إلا كلمات يسيرة وقعت في بعض الأحاديث زيادة أو نقص أو نحو ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد. والله أعلم، وصلى الله على محمد.